متى يكون إنكار المنكر منكرا؟ إذا كان بغير الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ويبقى الإنكار منكر فإنه يكون منكرا لأنه لم يتبع الطريقة الشرعية التي رسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من رأى منكم منكرا يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أبعد الإيمان. هو جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على ثلاث أقسام، منهم من يستطيع أن يزيل المنكر بيده وهو صاحب السلطة من ولي الأمر أو من وصل إليه ذلك من الهيئات والأمراء والقادة، أو يستطيع أن يبدو صلاحيته التي أقلت له، هو من يستطيع أن يعد صلاحية، فإنه يدلل للناس ما يقع فيه من منكرات، من تخلف عن الصلاة، من عقوق الوالدين، من أكل الربا، ثم غير ذلك يدل للناس ما يقع فيه، ويدل أيضا لولي الأمر ما يقع فيه، لكن بالطريقة السليمة، غير طريقة التشكيك وطريقة التعليم، لأن هذا يجر شرا أكثر على المتكلم وعلى المسلمين عموما. يحصل فيه تضارب بين المسلمين وسوء ظن بين المسلمين، يحصل فيه مفاسد كبيره كبيره جدا، ويجد المنكرات اعظم من المنكر الذي عرض بطريقه خاطئه. نعم، الجرح لما يكون الانسان جرح يعالج الطبيب السابق بالطريقه المتبعه الكريمه يكون سببا للشفاء باذن الله، لكن يعالج بطريقه خاطئه كنت هذا الجرح ربما يقضي على الشخص، عندما يصلح الجسم كله، لأنه عرض بطريقة الخطأ فلا يمكن، إذا عرض بطريقة الخطأ فإنه تضخم وبعدين يحصل به الهلاك للأمة. نعم. شيخ السمحة قلنا بالله في المحاضر المسجد حتى ننكر عليها. ما تجمع السفر والمجلات على رأس الناس على رؤوس الناس ورؤوس الأشخاص. يجمع ما فيها ندرك في مع أهل العلم ومع أهل الحل والعقل ونكون من ذلك طريقة ومثالة، أما أنه جاب من مساجد هذا تشمير، هذا تشمير لا إنكار، وربما يكون هذا شرح بالمثال، لأن بعض الناس يفرح بالمؤاخذات من أجل أنه يربطها ويقول، وربما يندس مع هؤلاء الناس المنافقون يجدون نشر الشر والباطل، فالأمر خطير جدا، وليس هذا هو طريقة العلاج، لا والله ما هذا طريقة العلاج، ثم لا والله ما هذا طريقة العلاج، الذي يريد غلطة للمسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم لا يتبع هذه الطريقة، طريقة جمع الأخطاء في المسجد والإعلان عنها والتشهير بها، هذا هو الشيء الجلي هذا الباطل، وما دام أن الأمر بهذه الطريقة فالأمر منفرد وليس على الحرج أن يعمل ما شاء. في ناس لا يرضى عن الأشياء هذه، روح تفتح لهم الأبواب، في ناس ما يقدر عن الأخطاء هذه ولا درع، روح تعلمهم ايش الأخطاء لهم، ونبنهم يقدرهم، الله يجب كلنا معذورهم، ما دام هذا الأمر، لا كلنا معذورهم، صلوا لنبي، فأنت فتحت الباب في النفس بهذه الطريقة، علاوة على ما في ذلك من الكتاب الذي ذكر، نعم. شيخ يقول لم ينسخ من كراسة جرائد تتعلق بها السلطان إنما تتعلق بالكورة خليها حتى ولا أخطأني على أفراد الله ولا على الجرائد، ما هو على جثة بالمنازل إلى بالمساجد على هذا الطريق، لا ممكن إذا رأيت من جريدة مقالة اكتب انقذها اكتب رد عليها اكتب من جريدة إلى ما يشرك اسمه اكتب من جريدة الثانية ينشر، فمن هذا يحصل العلاج وينشر العلاج، اما انك تجمع الجرائم تجيبها للمسجد للخطيب على المنبر هذا ما ياخذ الاسم لا يذكر الشر لا اقل ولا نعم. فضيلة الشيخ ارجو توجيه النصيحة في اقتناء الكتب الثانية او عدم اقتنائها، حيث كثر التشكيك فيها من قبل بعض المنتسبين للدعوة، وهي كتاب الدعوة الى الله بين التجمع الشرعي والتجمع الشرعي. ما لا أعرف الكتاب، الرجل يثنى عليه بخير، الرجل علي حسن عبد الحميد يثنى عليه بخير، أما الكتاب ما رأيت عنه. نعم. كتاب رؤية واقعية أو رؤية واقعية في المناهج الدعوية